اسمعوا لأنس رضي الله عنه هو بيقول: والله ما كدنا أن نواري التراب على جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. بيعلق العلماء على هذا الحديث، هو إيه العلاقة بين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبين تغير قلوب الصحابة اللي أنس بيشتكي منه؟ بيقول العلماء: وذلك لما فقدوا من مجالسته صلى الله عليه وسلم ومجالس علمه ومجالس وعظه ومجالس تذكيره، فقدوا ده فحسوا ان قلوبهم اتغيرت. سيدنا انس بيقول: مش هي دي القلوب اللي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن ابدا تكون دي هي القلوب. اسمعوا للمعنى ده. وشيخ سامي تيمية رحمه الله عليه يقول: الذكر للقلب، علشان الناس اللي مضيعه الاوراد الذكر، الذكر للقلب كالماء للسمك، فما حال السمك اذا نزع من الماء؟ هيموت. ما هو ده حال القلب لما بيفقد مجالس الذكر، ده حال القلب لما بيفقد مجالس الذكر. عايز اقول لصاحبي واخويا اللي كان في فتره الجامعه ما شاء الله لا قوه بالله طاقه في الدعوه الى الله، عايز اكلم صاحبي اللي كان في فتره الجامعه محافظ على مجالس العلم ومحافظ على حفظ القران وحفظ السنه، اتخرج من كليه هندسه بدا بقى يشتغل في الدنيا، بدا ينتقل من موقع لموقع لموقع لموقع، بدا يسيب الصلاه، بدا يسيب المساجد، نسى الاوراد، نسى القران، ما عادش في مجالس علم. وجاء بعد فتره يقول لي: انا حاسس ان انا اتغيرت تماما، انا حاسس ان انا قلبي بات مني. ايوه ما هو طبيعي، ايوه ما هو طبيعي، طبيعي، لان القلب فقد ماده الحياه. الناس اللي بقالها سنين ما بتقراش قران وبقالها فترات طويله مقصره في اوراد القران، هل انت منتظر ان قلبك هيبقى سليم؟ انت منعت عن قلبك اصل الحياه اصلا، ماده حياته اصلا. ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا العلاقه بين القران وبين القلب، فقال الله تبارك وتعالى: وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. فابن القيم بيقول ربنا وصف القران في الايه دي بانه روح، وذلك لان القران للقلب كالروح للجسد، فما حال الجسد اذا نزعت روحه؟ الروح اذا اتنزعت من الجسد، الجسد مات. وكذلك القلب اذا حرم القران مات. النبي صلى الله عليه وسلم، معلش انا والله بهمس في ودان ولادنا وشبابنا اللي مضيعين صلاه الجمعه، اللي والدته ووالده بيفضلوا يزعقوا يوم الجمعه زعيق زعيق زعيق زعيق. افترض يوم الجمعه ده يوم عيد، ولكن يا عيني اليوم ده بقى يوم كله مشاكل، لان الام بتصحي ابنها لصلاه الجمعه وهو مش قادر يقوم لصلاه الجمعه، وفي الاخر نزل مع الاقامه واخد السجاده بتاعته علشان يلحقهم يدوبك في اخر ركعه. انا عايز يا ابني اهمس في ودانك، انت بتعمل مصيبه وانت مش واخد بالك. بغض النظر عن ترك الجمعه او التقصير في شانها، ولكن انت بتعمل مصيبه في حق قلبك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها ختم على قلبه وكتب في المنافقين. ايه العلاقه بين ترك الطاعه وبين الطبع على القلب؟ ايوه القلب مات لان احنا حرمناه من ماده الحياه. شوفوا ركزوا معايا بقى في الحديث اللي جاي ده، لانه حديث في غايه الاهميه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، يقول ربنا تبارك وتعالى، يبقى الحديث قدسي: يا ابن ادم تفرغ لعبادتي، املأ قلبك غنى، املأ قلبك غنى، واملأ يديك رزقا. يعني ايه الكلام ده؟ يا ابن ادم انت واقف في المحل بتاعك، جاء وقت الصلاه، يبقى تفرغ لعباده الله، هقفل المحل اروح اصلي وارجع. هتكون النتيجه ايه؟ هخسر زبايني. لا كلام مش صح. ولكن املأ قلبك غنى، ربنا سبحانه وتعالى يصلح لك قلبك، يصلح لك قلبك، واملأ يديك رزقا، وربنا سبحانه وتعالى يملأ ايديك رزق. الفلوس هتبقى ما انتش عارف بتجيلك منين. قارنوا الآن بين التفرغ للعبادة في وقتها، بين الإنسان اللي مهتم بعبادته وطاعته وقربه من ربنا عز وجل الجهة التانية، وما بين الإنسان اللي قلبه بقى صالح وسليم وجميل. ليه؟ لأنه تفرغ للعبادة. طب ما تيجي نعكسها، أنا صاحب محل وساعة الصلاة أنا مش هصلي عشان أحافظ على الزبون بتاعي، ده كلام كتير من الناس. صاحب المصنع، لا أصل أنا لو وقفت المصنع ساعة صلاة الظهر هتكون النتيجة إن الإنتاج يقل فالموارد المالية تقل، ده تصور بعض الناس. طب أنا مش هصلي، لما تبقوا تخلصوا الوردية بتاعتكم وصلوا الظهر وعصوا المغرب مع بعض، ده بعض الناس بتعمل كده. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنا وأملأ يديك رزقا. يا ابن آدم لا تباعد مني، تبعدش عني بقى، ده ربنا اللي بيقول سبحانه وتعالى: لا تباعد مني فأملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. سبحان الله، رزق قل وضعف والقلب ضاع ومات. يا ايه الكلام ده؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم بيأكد على المعنى ده في احاديث كتيرة جدا. طول ما انت حريص على طاعتك، طول ما انت حريص على عبادتك، طول ما تكون النتيجة ان ربنا سبحانه وتعالى يصلح قلبك. ليه؟ ايه العلاقة بين العبادة وبين القلب؟ احنا قلنا العلاقة باختصار عاملة بالظبط كده زي الارض الميتة اللي نزل عليها المطر. المطر بالنسبة للارض الميتة ايه؟ مصدر حياة. فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج. الكلام ده بالظبط هو علاقة لقلب ابن ادم. لما ينزل عليه القرآن يهتز القلب وينبت من كل شيء جميل. هو بالظبط عامل زي اوراد الذكر اللي يقعد كده من بعد صلاة الفجر عمال يذكر ربنا سبحانه وتعالى لحد طلوع الشمس. هتلاقي سبحان الله ده خارج قلبه رقيق جميل. إنما الإنسان منا اللي يبعد، يا رب سلم يا رب. وعلشان كده